إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. قلنا أن أصل الأصول الذي يحتج به كل إنسان يشتم رائحة العلم هو كتاب الله جل في علاه، و أو ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة قال ثم سنة. طب ما الفرق بين أن أقول الذي أحتج به كتاب الله ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الفرق بينه وبين أن أقول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش الفرق بين ثم هو؟ مع أنها أدوات عطف، ثم بعدية، ها، وثم كلام صحيح ولا لا؟ نعم، هي ثم تفيد التراخي، لكن المقصود منها كما قال إن لو قلت الكتاب ثم السنة ماذا يحدث؟ لا يحدث أنني إذا عنت فيها المسألة أولا أنظر في إيش؟ في الكتاب، فإن لم أجد فأنظر. وهذا قلنا الذي جعل العلماء يشددوا حديث من؟ حديث معاذ، عندما قال معاذ بن جبل لما ضرب بصبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى الحق، لأنه ماذا قال؟ قال إذا جاءتك المسألة فلم تحكم؟ قال أرجع إلى كتاب الله. قال فإن لم تجد، قال فإلى سنة، فجعل السنة مرتبة بعد. عندكم دليل يرد على هذا الترتيب؟ دليل يسوي بين الكتاب والسنة في الاستدلال؟ نعم. ماشي، هذا حديث. نعم. بس أنا أريد الأوضح. نعم، فعليكم الكتاب والسنة عضوا عليها بالنوادي، لكن أنا أريد أوضح من ذلك. نعم. هذه الآية. نعم، أحسن. وهناك توضيح أكثر من هذا بالتصريح، حديث مفرق فيه. نعم. نعم، أكمل. نعم، أحسنت. وهذه أيضا مثل الآيات. في حديث مصرح فيه أشد دلالة في أحسنت. أنا أريد اللفظة الثانية. قال ألا وإنما حرم رسول الله كما، وهذا تصريح ليس بعده تصريح، أنك إذا وجدت المسألة في السنة انتهى الموضوع، لا تقول أرجع إلى الكتاب، وإذا وجدت في الكتاب مثلها مثل ما وجدت في السنة. إذا أصل الأصول هو الكتاب. وهل هناك خلاف بين العلماء على الكتاب أو على حجية الكتاب أو على أنه من الله جل في علاه؟ أبدا، اتفق العلماء على أن القرآن هو كلام الله البين الحاكم على العباد. ما اختلف العلماء في حجية الكتاب، لكن اختلفوا في أمر آخر، وهذا الأمر وهو أمر مهم جدا، ألا وهو فهم دلالات الكتاب، فهم المراد. ما المراد من كتاب الله جل في علاه؟ ما هو مراد الله من الآية أو من الحكم الشرعي؟ واختلفوا أيضا في مسألة القراءات. أما بالنسبة لاختلاف في الدلالات فسيأتي، لأن بابها واسع جدا، مسألة العموم والإطلاق والخصوص ومسألة المقتضى وأن المنع يكون منتفي، هذا سيأتي. الآن اختلاف في القراءات. قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فقال إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أو أمتك أن يقرأوا القرآن على حرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله المعافاة، إن أمتي لا تطيق ذلك. فجاءه جبريل في المرة الثانية فقال إن الله يأمرك أن تأمر أمتك أن يقرأوا القرآن على حرفين. فقال أسأل الله المعافاة، إن أمتي لا تستطيع ذلك. فقال إن الله يأمرك في المرة الثالثة أن تأمر أصحابك أو أمتك أن يقرأوا القرآن على ثلاثة أحرف. فقال أسأل الله المعافاة، فجاءه في الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تأمر أمتك أن يقرأوا القرآن على سبعة أحرف. فمن قرأ بحرف من هذه فكل سواء، فمن قرأ بها فقد أجزأت. إذن القرآن نزل على سبعة أحرف وكل حرف يختلف عن الآخر. ولذلك ترى في بعض الروايات ترى أن الله جعل يقول فتثبتوا، في قراءة أخرى يقول فتبينوا. ووجب حتى نقول حرام على قرية. ما معنى حرام على قرية؟ أهلكنا أنهم لا يرجعون. يعني إيش حرام؟ عند لغة القوم حرام يعني وجب، وليست عند قوم آخر. فالاختلاف في القراءات والاختلاف في فهم القراءات نبع عنه وأثمر خلاف في المسائل الفقهية. مثال ذلك مسألة غسل الرجل في الوضوء، هل الواجب الغسل أم الواجب المسح؟ نتيجة لأن العلماء اختلفوا في مسألة القراءات أثمر ذلك الاختلاف في حكم غسل الرجل أو مسحه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أكملوا وأرجلكم إلى. هذه قراءة نافع صح والكسائي وابو عمرو، أما قراءة ابن كثير وحمزة أعتقد نعم حمزة ابن كثير قرأ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. انظروا إلى الطالب القراءة المعروضة المعروفة عند المصريين، قال وأرجلكم، وأرجلكم تكون معطوفة على إيش؟ على فاغسلوا، يبقى معطوفة على الغسل. أما القراءة الثانية هذه القراءة سبعية، يعني إيش سبعية؟ يعني وصلت إلينا بإيش؟ بالتواتر، يعني متفق عليه. فقرئت أيضا بأرجلكم على إيه؟ معطوفة على المسح. ولذلك نبع من الاختلاف هذا في القراءة نبع ثمرة في اختلاف الفقهاء. فإحنا لو نظرنا لاختلاف الفقهاء الطالب طالب العلم المميز القريب لابد يحرر مكان إيش؟ النزاع، يحرر أين النزاع حتى يعرف كيف يرجح بين أقوال أهل العلم. فانظروا تنازع العلماء في مسألة غسل الرجل أم مسح الرجل هو الواجب. فجمهور أهل العلم يرون أن غسل الرجل هو الواجب، الذي يجب هو غسل الرجل. فإذا قالوا الواجب الغسل معنى ذلك أن المسح إيه؟ عندهم لا يجزئ، مفهوم؟ إذا قالوا الواجب غسل الرجل، غير الواجب يكون إيش؟ غير مجزئ، لأن الواجب معناه هو الذي يجزئ وهو الذي يقبل. فقالوا الواجب غسل الرجل، واحتجوا على ذلك بالقراءة المشهورة وأرجلكم إلى الكعبين، وعضد ذلك الاستدلال أحاديث كثيرة منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في سفرة فنظر إلى أقوام يتوضؤون فكانوا يمسحون على أرجلهم، فنادى المنادي أو صرخ فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. فهذه دلالة على أن النبي ما رأى أن المسح يجزئ، لأنه قال ويل للأعقاب من النار، وهذا دلالة واضحة على أن الأصل لا المسح ولكن هو الغسل. القول الثاني ممن أخذ بالقراءة الثانية وقراءة وأرجلكم يعني مسح يكفي، طبعا استمر دي تعرفها متى؟ عندما تكون متعجلا والإقامة قد أقيمت والصلاة كادت تنتهي عليك وما عندك وقت أنك تصب الماء على رجلك. لو قلت بالقول الثاني ماذا استفعل؟ حتى من ماء تمر على يديك وتمسح باب الرجل وتصعد تصلي، صحيح ولا لا؟ لا، إذا قلنا بالقول الثاني كما سنبين. القول الثاني قول ذهب إليه أنس بن مالك وابن عباس وهو قول الشيعة، الشيعة هم الذين يقولون بهذا القول. قالوا الواجب هو المسح، لكن إذا قالوا الواجب هو المسح هل الغسل عندهم يجزئ أم لا؟ مرروا القاعدة، قالوا الواجب المسح، قلنا أولا قالوا الغسل هو الواجب، ما معنى الواجب الغسل؟ يعني لا يجزئ المسح، هذه القاعدة. طب هم قالوا الواجب المسح، ها أحسنت، لابد أقول لابد أن يقولوا إيش؟ يقولون يجزئ لأن الغسل مسح وزيادة. ده الفرق بين الغسل وبين المسح، الذي يقول بالغسل يقول المسح أضعف من الغسل، لا نقول، لكن الذي يقول بالمسح الأقوى لابد يندرج ده، يبقى معنى ذلك أن الغسل مسح وزيادة. فيقولون المسح هو الأصل، ودليل على ذلك هذه القراءة وأرجلكم، قالوا معطوفة على الممسوح، والمعطوفة على الممسوح يكون حكمه في النحو المعطوف والمعطوف عليه حكمهم واحد ولا مختلف؟ واحد. يكون حكمه اذا كان هو معطوف على الممسوح اذا حكمه هو ممسوح. طيب القول الثالث ابن جرير الطبري نظر الى القراءتين فقال اعمل الدليلين، فقال هو مخير، المصلي مخير بين ان يغسل وبين ان يمسح. وهذا كلام جيد جدا من الحسن المكان، ذلك لانه يعضد القاعده التي قعدها العلماء اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهم. لكن يشكل عليه ويشوش حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار لانه لم يرضى بالمسح. القول الرابع قول ابن حزم، وهذا قول عجيب، قال يجب الغسل والمسح. فابن حزم يعني ياخذ الظاهر ما ينظر للنظر، فقال يجب على المصلي ان يغسل وايش؟ يبقى لو غسل وصلى صلاته ولو مسح وصلى صلاته لابد يجمع بين الغسل وبين المسح. قلنا له لما قلت ذلك؟ قال لان الله جل وعلا امر بالغسل وامر بالمسح. ففي الحرف الاول امر بالغسل قال وارجلكم، وفي القراءه الثانيه امر وكل امر من ايش؟ من الله، فلابد ان تاخذ بالامرين. هذا الكلام كلام جيد ايضا قريب من كلام ابن جرير، لكن نحن نقول اذا ما حصل النظر بخلاف، وقلنا انه سعه القراءه يعني اذا تعارضت او كان ظاهرها التعارض فاننا لابد لنا من احسن لابد لنا من الرجوع للسنه وهي المرجحات، وهذا الذي درسناه في كتاب نقد متون السنه. ماذا قلنا عن السنه بالنسبه للقران؟ ها. هي حاكمه وهي مفسره وهي مخصصه وهي مقيده. اذن جاءنا دليلان، قراءه تقول ارجلك وقراءه تقول ارجلكم مسح، هاتان القراءتان بما ناخذ؟ ناخذ بهما، نرجح واحده عن الاخرى، فنقول لابد لنا من مبين، والمبين هي السنه. هنا تحريم محل نزاع، الخلاف في القراءتين. جاءنا المبين من السنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نرى انه اولا، وهذا الرجح صحيح قول الجمهور، اولا رسول الله ما من مرضى وهو يتوضا، والذين نقلوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وطهور النبي صلى الله عليه وسلم ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مره نقلوا لنا عفوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح مره واحده، كله يقول فغسل رجله ثلاثه، او في حديث عثمان المتفق عليه في روايه قال فغسل رجله الى الكعبين، ولم يذكر ثلاثا ولا واحده. الغرض المقصود ان كل من زيد او اسامه او علي بن ابي طالب او عثمان، كل من روى لنا او انس، كل من روى لنا وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما قال انه مره واحده قد مسح على رجله. اذا فعل النبي صلى الله عليه المداوم عليه دل على ان الواجب هو الغسل. لكن يشكل علينا قاعده قد قعدناها قبل ذلك، تحفظها يا اسف؟ الان نقول بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اصبح الغسل واجب، هل في اشكال هنا؟ ابراهيم الاصل الفعل انه لا يفيد الوجوب، لكن هنا الفعل يفيد الوجوب. كيف؟ للقاعده التي تقول بيان الواجب واجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لنا الغسل قد بين لنا ما اوجب الله علينا، والقاعده عند العلماء بيان الواجب واجب. طب كيف يكون بيان واجب؟ قال الله تعالى فاغسلوا، وهذا لفظ امر وظاهر الامر الوجوب، فاوجب علينا الغسل، والقراءة الثانية أوجب المسح. فلو كان المسح هو المراد لمسح مرة واحدة ليبين لنا ايش؟ يبين لنا الجواز، لأنه لما حرم الشرب قائما ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا يشرب معك، قال يشرب معك من هو أشر منه؟ الشيطان. ثم شرب هو قائما، لما؟ ليبين لنا أن هذه ليست على التحريم ولكنها على الكراء. فلو كان المسح يجزي كالغسل ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليوسع على الأمة؟ يمسح مرة واحدة ويغسل، يمسح مرة واحدة. فهذه أيضا دلالة واضحة على أن الواجب هو الغسل. طب ماذا نفعل في القراءة وأرجلكم؟ نقول الإجابة عن القراءة الثانية من وجوه. الوجه الأول أن القراءة بالجر جاءت للجوار، الجر جاء للجوار، وهذه في اللغة معروفة في أشعار العرب، بل في القرآن يجر ما يكون حق النص من أجل الجوار. يعني كما تقول مثلا جاري حبيب إلي، فإن كان مريضا فإني أتألم لمرضه، وتقول مثلا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر، يبقى كأن عضوي مجاور لعضو أخي أو عضوي الأول مجاور لعضو الآخر فقد تألم لألمه. فهذه القاعدة تقولون العلماء قاعدة المجاورة، الحكم بالمجاور. فلذلك قال الله تعالى وأرجلكم، هذه للغة العرب الحكم بالمجاورة. هل هناك نظير لها في القرآن؟ نعم، قال الله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار، أكملوا لا اضبطوها، ونحاس، صحيح ونحاس، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. في القراءة التبعية الأخرى قال ونحاس، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، مع أن النحاس مختلف، فقالوا الجر هنا للمجاورة، والأصل فيها الرفع وهي القراءة المشهورة يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. فلما جرت القراءة الثانية جرت على أنها بالمجاورة، بالمجاورة دي الوجه الأول. الوجه الثاني أن قراءة أرجلكم خاصة بإيش؟ بالخف، أحسن، خاصة بالخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قام فبال على سباط القوم قائما ثم توضأ، فلما توضأ أهوى المغيرة لينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح على خفين. فتكون أرجلكم هنا أصلا بيان للجواز على المسح على الخفين. نعم، لا المغيرة، المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة أنس، لكن سباطة القوم التي بال عندها قائما النبي صلى الله عليه وسلم هو المغيرة في الصحيحين. الغرض المقصود أنه قد مزح على الخف، فيكون أرجلكم هنا المقصود بها المزح على الخف. طيب ماذا نبحث في كلام ابن جرير الطبري وأنه يقول أأخذ بالقراءتين؟ نرد عليه بأنه لو كان صحيحا لفعله أولا لبيان الجواز، والثانية، والثانية ما زلت قائل الآن لو كانت تجزي المزح لبيانه صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على من مزح وقال ويل للأعقاب من النار. إذا أول الخلاف وأول الخلافات التي ندرسها في هذا الكتاب الاختلاف في القراءات، ما اختلفوا في القرآن هل هو حجة أم لا، اختلفوا في القراءات السبعية، والحكم إذا اختلفت فيه القراءات نرجع للمبين وهي السنة. طيب ما هو الأصل الثاني أو الأصل المقارن للأصل الأول؟ السنة، السنة. أيضا السنة حدث فيها خلاف، هل الخلاف بين العلماء في السنة في حجية السنة ولا في فهم مراد رسول الله؟ في فهم مراد رسول الله. والثانية، ها لا، هو الثانية عدم الاطلاع أو عدم الثبوت، عدم ثبوت السنة. فنقول أيضا نجم خلاف بين الفقهاء والعلماء في مسألة السنة، إما الفهم وإما العدم الثبوت وإما العدم الاطلاع. نقول أولا عدم الاطلاع، عدم الاطلاع على الحديث. كل الصحابة كانوا يجلسون حول رسول الله فيكتبون عنه الحديث فيحفظونه ويبلغونه للناس، إن أنا أخطأت خطئوني، ويبلغونه للناس فحفظوا عنه كل حديث قد قاله. صحيح؟ خطأ. ما هو الصحيح؟ البعض كان يجلس والبعض كان يعمل. عندكم حديث مشهور في ذلك؟ هل عندكم ايش هو؟ احسن لفض اخوك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما صحيح قال كنت اتناوب انا له من الانصار، فكان الاخر من الانصار ينزل لرسول الله ليلة فيحفظ عنه، فيرجع لعمر فيعلمه ما قاله رصاصا، ثم ينزل عمر فيحفظ ليلة ويعلم هذا الأنصاري، فكانوا يجلسون ولا يحفظون. كما قال أبو سعيد كنا نجلس عند رسول الله فمنا من يحفظ ومنا من لا يحفظ، وليس كلنا قد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة يقول أنا أروى الناس عن رسول الله، لدلالة على أن بعض الصحابة ما كانوا يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتيجة لأن الصحابة كانوا ينشغلون بالتجارة والزرع، وما كان الكل يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب حديثه. نتيجة لهذا فإن بعض الصحابة لم يدركوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدثوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عند المسائل سيبطون فيخالفون أو يوافقون، أو أنهم ما كانوا يعرفون عن هذه المسألة شيئا فيقفون بذلك. من هذا تيمم الجنب. الجنب إذا أجنب امرؤ فلم يجد ماء ماذا يفعل؟ قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينكر على من يتيمم إن لم يجد الماء، وكان يقول إن لم يجد الماء 10 سنين لا يصلي. انظروا، وهذا وافقه فيه ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تيمم إذا أجنب المرء ولم يجد الماء يبقى هكذا ما يصلي ولو 10 سنين ما يصلي حتى يجد الماء ثم يقضي. أي مشقة هذه؟ مخالفة لمقاصد الشريعة. طب ما الذي جعل عمر بن الخطاب يفتي بذلك؟ لم يطلع على سنة ابن سلم، وقد وافقه ابن مسعود رضي الله عنه. جاء ابو موسى الأشعري ينافع ويناظر عن هذا المذهب ويقول ابن مسعود أرأيت رجلا أجنب ولم يجد الماء ماذا يفعل؟ قال لا يصلي حتى يجد الماء. قال ما تقول بقول عمار رضي الله عنه وارضاه أنه أجنب فتيمم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن مسعود وحجه بالآية، فقال ابن مسعود هذه تفتح لنا بابا، ترى رجلا لا يستطيع أن يمس الماء على جلده قال أتيمم. كان ابن مسعود أيضا ينظر لسد الباب، لأن لو الماء بارد وما يستطيعش يعني ما يتحملوش تحملا كبيرا هيذهب إلى التيمم، فيقول أتيمم. فقال لا نغلق الباب، والله لو لم يجد الماء 10 سنين لا يصلي وينتظر الماء. فقال أبو موسى الأشعري ماذا تفعل بحديث عمار وقد كان مع عمر في سفرة؟ قال أما رأيت أن عمر رضي الله عنه وارضاه قد أنكر على عمار بن ياسر رواياته لهذا الحديث؟ هذه الرواية تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ هذه رواية لها قصة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر أو سافر عمر بن الخطاب ومعه عمار، فأجنب عمار وأجنب عمر. انظروا إلى حكيم وبديع يعني تشريع الذي لا في علاه، إن الله ابتلى عمر بالجنابة وابتلى عمار بالجنابة ليحفظ الشرع. فعمر بن الخطاب ما صلى، بقي على ما هو عليه، فجاء عمار بن ياسر وتمرغ في التراب كما تفعل الدابة بكل جسد، لأنه نظر قال التيمم كيف أتيمم؟ أنا أغتسل أعمم جسدي بالماء، فالتيمم أعمم جسدي بالتراب، فتمرغ في التراب حتى عمم جسده بالتراب، ثم صلى، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده وفياده. بشيء يذكر يستنبط العلماء أن من كان عنده آلة الاجتهاد فاجتهد فأقام العبادة وإن كانت على خطأ لا يعيدها، فقد أصاب أجرا بذلك ولا يعيد الصلاة. فصلى بهذا التيمم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما أقره ماذا قال له؟ قال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، يعني تضرب بيدك ثم تمسح وجهك، تنفق في رواية نفقت رأس ثم تمسح وجهك وتمسح كفيك فيكفيك ذلك لكل بدنك. فقام عمار فقال لعمر أما تذكر كنت جنبا وقد حدث كيت وكيت وكيت؟ فعمر لم يتذكر الواقعة، فقال عمار إن أردت أن أكف عن هذا الحديث أكف. فقال له لا والله نوليك ما توليت. هنا عمر بن الخطاب كان يفتي الناس أنه لا تيمم من الجنابة. لما؟ ما الذي جعل هذا الخلاف يحدث بين الصحابة؟ لم يصل إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان دائما يسأل عن المفوضة. تعرفون الفرق بين المفوضة والمفوضة؟ الآن في مجلس العلم صح؟ ومجلس العلم وإن كان فيه صعوبة لكن تمرين العقل بيمرره. ما الفرق بين المفوضة والمفوضة؟ علي بن أبي طالب سئل عن المفوضة. واحدة في الفقه وواحدة في العقيدة، صح؟ في واحدة في الفقه وواحدة في العقيدة، طب فرق بينهما؟ في أحد يفرق بينهما؟ ما الفرق بين المفوضة والمفوضة؟ طب أين التي في العقيدة وأين التي في الفقه؟ نعم، المفوضة في العقيدة متأكد والمفوضة في الفقه. طب فسر لنا ذلك. لا تفسر؟ أنت تعين فقط؟ نعم، حق لك. تفسر ولا المفوضة يفوضون؟ هو كلامك في شن الصحة بس ده لي نحن لأهل السنة والجماعة. هو التقويض تقويض كامل وتقويض ناقص. التقويض الكامل هو ده اللي نقصده الآن، بس أحسنت جزاك الله خير. نعم، المفوضة في العقيدة بأمة ضيعة طبعا وكم فيهم يعني غفر. أنا إذا قلنا بأسماء هذه الأسماء لا تقدح فيما نقول باسمه، لكن نقول قد وقع فيها والله يغفر له في ميزان حسناته في بحر حسناته. الإمام حسن البنا رحمه الله عليه كان يقول بذلك، يقول بالتقويت، وكثير من الإخوان لهم هذه العقيدة. يعني عقيدة التقويت هو أن يفوض الكيف ويفوض المعنى، بمعنى أنت إذا قلت لك ربك سميع، ماذا تعلم عن سميع؟ ماذا تعلم عن سميع؟ إيش معنى سميع؟ يعني يسمع الأصوات والحركات والسكنات والارتفاع، ده سميع. هم يقولون نعم سميع، لكن لا نعلم ما معنى سميع. الذي نعرفه عن سميع سين بجانب ميم بجانب ياء بجانب عين، حروف ضمتها البعض طلعت كلمة اسمها سميع، لكن معناها ما نعرف. طيب كريم، ربك كريم، ما معنى كريم؟ يكرم عباده ويكرم من يشاء من عباده. هم يقولون لا، كريم نفوض المعنى اللي ما نعرفه، كريم كاف راء ياء ميم بس، هذا الذي نعرفه عن كريم. هؤلاء المفوضة. أما المفوضة ده في العقيدة، أما المفوضة هي المرأة التي عقد عليها زوجها ولم يبين لها المهر، لم يسمي مهرها، لم يقل ألف ألفين ثلاثة، لا لم يسمي المهر، هذه معنى المفوضة. المفوضة التي مات عنها زوجها ما حكمها؟ فكان علي يقول المفوضة التي مات عنها زوجها ليس لها شيء، من أشيء هذه الفتوى قال لأنه لم يصل إلي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المسألة سنة، وهي سنة من ضروع بن دواشق، كانت قد مات عنها زوجها ولم يسمي لها المهر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها المهر وجعلها ترث من زوجها. فالخلاف الذي عندنا بين الصحابة كان منبعه أنه لم يطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا نطالب لا يريد أن يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه اجتهد رأيه فخالف وقال المفوضة التي مات عنها زوجها ليس لها المهر، ليس لها شيء لأنه لم يدخل بها، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها المهر وجعلها ترث، فنحن نأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عدم الاطلاع على الحديث فيها مسائل أخرى، منها عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، حامل ومتوفى عنها زوجها. كتاب الله سطر لنا العدة، تحفظون تحفظون العدة، عدة الحامل كم؟ ثلاثة أشهر ولا ثلاث حيضات؟ أنا سمعت ثلاث أشهر وهذا خطأ، لأن قال الله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وثلاث قروء دي ثلاث حيضات. ها خطأ، مين لا ثلاث شهور؟ طيب وقعنا أنا في غلط قدام الإخوة، ينفع الحامل حتى تضع؟ طب ما الدليل؟ وأولاد الأحمال أجلهن أن تبوى المتوفى عنها زوجها، القرء حيض أو طهر، المتوفى عنها زوجها 14 و10، متأكد؟ صح، يتربطن بأنفسهن 14. طب عندنا عدتان، عدة حامل وعدتها أن تضع، ومتوفى عنها زوجها 14. طب ممكن نجمع من الاثنين، امرأة حامل وهي حامل مات زوجها، تخيلتم المسألة؟ إذا حامل ثم توفي عنها زوجها، ما حكمها؟ اختلف العلماء في ذلك أيضا، وهذا الخلاف نابع من إيش؟ من عدم الاطلاع على سنة الرسول، لأن الخلاف أصلا القراءة عندي، قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن الحامل تضع الحمل، طب والمتوفى عنها زوجها 14؟ إذا تجاذبت العدة هنا طرفين، الآية الأولى تقول 14 و10، والآية الثانية تقول أن تضع، فأيهما نركن؟ إلى أيهما نركن؟ هل الـ 14 و10 أم إلى وضع الحمل؟ النظر الدقيق الفقه ماذا يقول؟ يا شيخ أحسن، ده الفقه، الفقه يقول إن إحنا ننظر إلى الدليلين فنعملهما ولا ندل، إن كل الأدلة خرجت من مشكات واحدة، فإعمال الدليلين أولى من إيمان واحد منهما. فلذلك نظر علي بن أبي طالب فقال، وابن عباس أيضا فقال، قال الله تعالى أن تضع حملها، وقال الله تعالى 14 و10، فللجمع بينهما أقول أبعد الأجلين، فإن كانت حامل وزوجها مات عنها أنظر إن كانت حامل في الشهر الثاني أقول اعتدي بالأربعة أشهر وعشرة صح؟ خطأ. إيش الأبعد؟ ليش؟ إيش الأكبر؟ سبعة ولا أربعة؟ سبعة يبقى هي الأول صح؟ صح ولا لا؟ أنا أسأل السبعة الأكثر ولا الأربعة؟ يبقى نطبق أبعد الأجلين يبقى هي نقول كنت في الشهر الثاني فعدتك أن تضعي لما من ده الأكثر. طب هي في الشهر الخامس أربعة أشهر لفضل الله شهرين أو أربع أشهر وتالت صح ولا نقول تعارضة ما ممكن تبقى أربعة أشهر وعشرة أيضا صح ولا لا؟ لكن احنا بنحكم بالغالب، الغالب ان هي بتوصل للشهر التاسع او ايش يحدث؟ وثالث يبقى مضت 10 ايام هي الاكثر، انا اقول ابعد الاجلين 14 و10، وهذا الذي ادى به علي وادى به ابن عباس، حتى ان ابا هريره دخل على ابن عباس، ودخل ايضا ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف، دخل ابو سلمه وابو هريره على ابن عباس فتناظرا في هذه المساله، قالوا مات رجل عن امرأة حامل منه عدتها كم؟ فقال ابن عباس أبعد الأجلين يعمل بالدليلين. وقال أبو عبد الرحمن أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال لا والله، وكان كثير الجدال مع ابن عباس، قال لا والله عندما تضع عدتها عندما تضع. فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي ننظر فقها. الفقه هو النظر مع من؟ مع ابن عباس. فننظر مع الآخرين لو معهم السنة فالسنة هي المرجحة بين المحتمل. فقال أبو هريرة نبعث إلى أم سلمة حتى ننظر هل فيها سنة أم لا. فبعثوا إلى أم سلمة فقالت أم سلمة رضي الله عنها إن سبيعة الأسلمية كانت حاملا ومات عنها زوجها فما لبثت إلا أن وضعت، يعني 40 يوم ووضعت. ودخل عليها أبو السنابل بعكك فقال تريدين النكاح يا ركع؟ لا والله حتى نصبي او يصل الكتاب اجل او يصل الكتاب اجل 14 و10. قالت فجمعت علي ثيابي فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت قال قد حللت، قد حللت للنكاح. هنا فاصل الخطاب بين الايتين قد فصل من السلم وبين لنا مرجح من المرجحين وهو ان المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها عدتها ان تضع حملها. طب ما رأيكم في امرأة حامل مر عليها 14 و10 واشتاقت للنكاح ماذا نقول لها؟ انظروا الى مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة تريد ان تيسر على الناس. امرأة حامل وهي حامل مضى عليها 14 و10 وهي ما زالت حامل وتقدم لها رجل للزواج ماذا نقول؟ نعم صح بس في رد ثاني عشان ما تقولش ليس انا هو الرد. انا الان المسألة كلها هناك مشقة تحتملها المرأة ولا ما فيش؟ صح؟ هي تشتاق لرجل في الشهر الخامس ماذا تحدث؟ هتتحمل حتى تضع فنقول المشقة دي تجي نجيب عنها؟ تفضل بس الإجابة النظرية يا إخوة أفاضل كما أقول لكم الآن هي لو كانت حامل في الشهر التاسع وما مر إلا يوم واحد على مدة وولدت فتتزوج ثاني يوم ولا لا؟ يبقى الغم بإيه؟ الغم بإيه؟ لا الغم بإيش؟ بالغر يا إخوة الله يهديك. هي الآن كأنها دخلت في تجارة تغنم أو تغرم. قلنا لها إذا تحملت المشاق في الشهر الرابع لو جيت سنة جاية ومات زوجي وانت اصلا حامل ما فات الا يوم واحد لك ان تتزوجي فالغرم لك والغرم عليك. وهذه قاعدة الشرع جاء بها الخراج بالضمان صح ولا لا؟ فالغرم والغرم له هي ممكن تسعد بان ما يمر الا يوم واحد وتتزوج ولها اذا كانت هتسعد بذلك ان تتحمل ان هي تجلس 9 اشهر و10 مفهوم. نحن بنرد على من يشكل علينا بالمشقة يقولون ثم شفقتم عليها 14 قلنا لا قد أسعدها الشرع أيضا مرة إذا كان ما مر إلا يوم واحد على مدة زوجها أن تتزوج. يبقى إذا أنا أقول ليس المشقة الشرع العدل كله في الشرع والشرع كما قلت حنيفية سمحة كما أسعدها في المرة الأولى أمرها بتحمل المشقة في المرة الثانية، مفهوم ولا لا؟ إذا الراجح في الخلاف أنها تنظر في الوضع، فإذا وضعت حملنا عموم قول الله تعالى إضافتها بأن سن 14 على خصوص الحامل حتى يضعن حملهن. مسألة أخرى أيضا عدم الصراع على الحديث نبعت عنها مسائل اختلاف في العلماء، الربا. تعرفون الربا؟ فعل يعرفه ضيق الربا والزيادة. نعم الربا والزيادة في اللغة، أنا أريد من الصراع. يا من يخاف من التعامل بالربا لابد ان يضمن معنى الربا حتى لا يقع فيه، هو بيع صنف ربوي لاخر مع تاخر الفضل، ولا هو ربا نسيع، والربا الفضل هو بيع ربوي بربوي مع عدم التقابض، ربوي بربوي ذهب بذهب ومفيش تقابض. طبعا زي ما هو مشهور جدا من الاخوات والاخوه الان شغالين بالتقسيط، بياخد الذهب بالتقسيط، وهذا ربا ليس فيها حتى ثمة خلاف، يعني يمكن الخلاف في الصنعة موجود عن سبيل الزمدمية وابن القيم، لكن ليس فيها ثمة خلاف الذهب بالتقسيط. أقول حدثت خلافات بين فقهاء الصحابة بسبب عدم الاطلاع في الربا، كيف؟ ابن عباس وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد والزبير بن عوام يقصرون الربا في النسيئة فقط، في النسيئة فقط، هو تأخر القبض. كفر، يقولون هو الربا لا ربا الا في النسيئه، ويحدثون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئه، واختلف معهم جماهير الصحابه على ان الربا ربا نوعان، ربا نسيئه وربا فضل، وربا الفضل الذي بينته لكم. وكان سبب الخلاف ان هم ما علموا بحديث عمر بن الخطاب ولا حديث سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب بربا الا يدا بيد هاء بهاء او مدا بمد، أو قال بيعوا الذهب بالذهب ولا تشفوا بعضه على بعض، يعني لا تزيدوا بعضه على بعض، ولابد من التقابض في المجلس. ولذلك احنا كنا تكلمنا في البيوع السنة اللي فاتت وقلنا أن الربا أنواع، الأصناف الربوية أنواع، ما هي؟ بعدما تعرف علل الربا تقول إذا عندنا أصناف في العلة، نقول هم أجناس وعلل، إيدي بالتنويع بقى في الأجناس والعلل. الله أكبر، لابد أخوك يا موسى فضل. سبق في الجنس والعلة الحكم، لا يصح بيع الربا بالربا إلا بشرطين، وهما نسبة بمد وإيش؟ قدرة مثل، يعني ذهب بذهب، ذهب بذهب لابد. لو ذهب مكسر وذهب مصنوع صناعة جيدة لابد كيلو بكيلو، يبقى لابد اذا اتفق في الجنس والعله لابد التقابض في المجلس، ولابد سواء المثليه التقابض في المجلس والمثليه. طيب الثانيه اتفق في العله واختلف في الجنس جدا قمح بشهير، ماذا يحدث في الحكم؟ يدا بيد، كيلو كيلوين يجوز، لكن بشرط يدا بيد تقابض في المجلس. طيب الثالث، الثالث هو مهم جدا، اختلف يبقى اتفق في الجنس والعلة، اختلف في الجنس والعلة، اتفق في العلة دون الجنس. طيب اختلف في الجنس والعلة نقول بيعه كيفما شئت دون قيد ولا شرط. مثال ذلك، وطبعا في كثير من الناس يحجر واسعا يقول التمر ما ينفعش يتباع بالتقسيط، والتمر ما ينفعش يتباع لما تديله المال. لا صحيح، الصحيح انك تبيع التمر بالمال بالذهب كيف ما شئت، نقدا ونسيئة وايضا تأخير القبض مع تأخير، ما في عليك اي حرج اذا اختلف الصنف الربوي في الجنس وفي العلة، الذهب مع التمر كالورث يعني درهم ودينار مع التمر، يجوز لك ان تبيع لا تتقابض في المجلس، ويجوز لك ان تؤخر، ويجوز لك ان تقسط، يجوز ذلك. فالربا الفضل والنسيئة اختلف العلماء فيه، قال ابن عباس وقال زيد وقال أسامة لا ربا إلا في النسيئة، ولم يحضرهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب الذهب ربا إلا يدا بيد سواء بسواء. فقال أبو سعيد الخدري لابن عباس وكان يفتي إلى آخر عمره لا ربا إلا في النسيئة، وطبعا لا ربا إلا في النسيئة ثمر ذلك أنه ممكن يعطي الدينار بإيش؟ بدينارين، ويعطي الدينار بعشرة، بس لابد من التقابض في المجلس، ان عنده النسيئة يعني التأخير هو اللي حرام، طالما في تقابض في المجلس يجوز ان تبع ذلك بزيادة كيفما شئت. فقال له ابو سعيد الخدري اتق الله، انا علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الذهب بالذهب ربا الا هان وهان، سواء بسواء، فنقرأ عبد البر أن ابن عباس قد رجع عن قوله ورجع أسامة. لكن الصحيح أن الذي رجع أسامة وزيد والزبير وأيضا ابن مسعود رجع، لكن ابن عباس اختلفت الروايات اختلافا شديدا هل هو رجع أو لم يرجع. ولذلك في التمهيد ابن عبد البر يزيد يقول رجع ابن عباس أو لم يرجع، فالحجة ليست في ابن عباس ولكن الحجة ما نقرره الآن ونتعلمه، ولكن الحجة في السنة العلم ما قال الله قال رسوله. إذا لم يكن قال رسوله يبقى قال الصحابة، لكن الصحابة إذا قالوا خلاف قول النبي نضرب بالقول عرض الحائط ونأخذ بقول من؟ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المثال الأولى في الخلافات، وهي عدم الاطلاع على الحديث. يبقى مسألتان، الأولى صدر الحائط يوم النفر، تعرفون النفر؟ هذا هو يوم النفر فين؟ في الحج. ينفرون من ايش؟ من بعد الرمي الثالث. انا اقول ماذا هو الفطر؟ نعم هو يوم النفر، هو اليوم الثالث، يوم الثالث في الرمي. لما يرمي الانسان اليوم الاول والثاني، والله جل وعلا قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه، لمن؟ لمن؟ اتقى. فكان الانسان يجلس من السنه جلوس اليوم الثالث فيرمي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى واراد النفر قالوا ان جويريه او زينب قد حاضر، فقال أحادثتنا هي؟ قالوا إنها نفرت أو إنها قد أصابت، قالوا إنها قد أصابت، قال فلننفر إذن أو قال فلتنفر إذن، يعني ترحل دون التواف. أقول المسألة أذكرها أن الحاج يحرم عليه أن يرحل من البيت الحرام رضي الله وإياكم الحج إلا أن يطوف بالبيت طواف الوداع، يودع البيت بآخر عهده بالبيت هو. ولذلك السلام ما جرحل احد الا كون امر عهده بالبيت الطواف، حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. هذا حديث عام لكل الرجال والنساء. طيب المراه اذا حاضت ماذا تفعل؟ تحبس حتى تطوف؟ نعم، قال به زيد بن ثابت. من هو زيد بن ثابت؟ مين زيد بن ثابت؟ هو تابعي كبير، الله اعلم صح او خطا، تابعي كبير، هو في طبقه الاعمش، هو في طبقة الزهري، بل هو في طبقة ابن المسيب. يبقى إذا في طبقة المسيب، طبقة الأعمش، في طبقة الزهري. كل خطأ، ما فيش واحدة صح؟ طب إيش صحيح؟ صحابي، ما يميز عن الصحابة؟ فرضي، زيد الفرضي. أحسن، ميز بميزتين، زاد الوحي من سلم، وفي امر اخر مهم جدا كتبه مين السلف، ما هو؟ الترجمه. تعلم لغه من؟ اليهود. تعلم العبرانيه حتى يتكلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدي ميزه ثالثه. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم امتي بالفرائض هو زيد، او زيد الفرضي رضي الله عنه وارضاه، كان يقول المراه التي حجت لا يجوز لها ان ترحل من بيت الحرام حتى تطوف، بل قالوا يا زيد ولو حاضت، قال ولو حاضت تمكث حتى تطهر فتغتسل ثم تطوف فترحل عن البيت. وهذا الذي قاله زيد بن ثابت مخالف للسنه. لما؟ لانه لم يطلع على حديث النبي. وانا اعطي واثني بدلوي في هذه المسائل لتعلموا ان العلم والقوه والحق مع من؟ مع رسول الله. ومن ظهر له الحق لا يتكبر. هؤلاء افاضل الناس هم الاكارم الانابيب، لانهم كان اذا ظهرت السنه قالوا لا حق مع. ولذلك جاء ابن عباس، وابن عباس تلميذ من؟ ابن عباس تلميذ من؟ تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ طب يصح اقول تلميذ زيد؟ نعم تلميذ زيد بن ثابت. انا علمتم ان ابن عباس جاء الى راحلة زيد بن ثابت فاخذ بايش؟ بخطاب الناقة، وقال زيد يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله دع الناقة، فقال هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، فنزل متأدبا فأخذ بيد ابن عباس وقبله وقال هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس ده الشيخ ابن عباس، فأقول ابن عباس من زيد اختلف مع زيد في مسألتين، المسألة الأولى من الفرائض اللي هي الجد وليس مسألتنا، والمسألة الثانية هذه مسألة. فقال ابن عباس يا زيد يا صاحب رسول الله، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للنساء التي قد أفضنا، يعني إيش؟ ثم تواف، رخص لهن بأن ينفرن دون التواف، فنظر إليه وما تكلم، فقال اذهب فاسأل فلانة الأنصارية. فضحك وقال يا شيخي أعلم أنك كنت صادقا، وأخذ بكلامه ورجع عن فتوته إلى قول ابن عباس. وهو ما رجع إلى قول ابن عباس، رجع لمن؟ رجع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى مسألة أخرى وهي توقيف المدح على الركبين، وأما الشك في ثبوت الحديث والمسألة على دلالة الاقتضاء المقتضى موجود والمانع منتفي، مسألة الدعاء على الصلاة في كل الأسبوع القادم، لكن أنا عايز أضيفها الآن أغلقك يعني. فأنا أختم بمسألة أخيرة ألا وهي التوقيف في المدح على الركبين. أيضا اختلف أتباع الصحابة في وقت المدح على الركبين، هناك قول وهذا قول عمر بن الخطاب قال يمسح عليه ما عاش ظهرا ان لم يقلعه، يعني لو لبسه السبت وبقي معه اسبوعا كاملا فانه يمسح عليه، سواء هذا في السفر او في الحضر. عمر بن الخطاب قال ذلك، ووجهه نظر عمر بن الخطاب هو الادله الظاهره له المنتظره، وارجلكم فامسحوا برؤوسكم وارجلكم مسح الخفين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على خفيه من غير مشاطه، مسح النبي صلى الله عليه وسلم امامه على الخفين، فقالوا بمطلق المسح. قال اذا لبس الخف ولمسه بشروطه وهي تبص على طهاره متاكدين ما الدليل؟ ايش هو؟ وايش وجه الدلاله؟ خلاص هو اللي جاب نفسه. ايش وجه الدلاله ده؟ عمر فين يستطيع على طهاره الدم؟ من عايز من رفع طهاره، ايش وجه الدلاله؟ الدم. طيب وافقت الدم. طيب لا هي صحيح مفهوم مخالفه، ما هو مفهوم مخالفه؟ طبعا مفهوم مخالفه ايضا من حضر الخلاف سنبين، لان الاحناف لا يقولون بمفهوم مخالفه، وسناتي بالمسائل اللي اختلف فيها الشافعيه مع الاحناف على مفهوم مخالفه. مفهوم مخالفة نقول حكم ما نطق عنه يخالف حكم ما نطق به. نقول قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث. إيش الرفث؟ الجماع. الجماع متى؟ الليل. طيب مفهوم المخالفة هنا المنطوق لك الجماع الليل، نأتي بقى هنا مفهوم المخالفة في النهار مكتوب عنه ولا منطوق؟ يبقى المكتوب عنه مخالف للمنطوق. المنطوق قال يحل الليل، هنا الوقت يحل الليل، المكتوب عنه النهار يكون الحكم مخالف وهو المنطوق به الليل، صح؟ النهار المكتوب عنه الحكم منطوق به، ايش هو؟ الجماع يحل الجماع، طيب المكتوب عنه لا يحل الجماع، ده ما معنى يكون مخالف، يبقى معنى قول الكلام بشرط ان هو لابد يكون مخالفين يكون مخالف، لان هو قال ادخلتهما بمعنى انني لو كنت ادخلتهما على غير طهاره كان لك ان تخلعهما واغسل رجليك، مفهوم؟ طيب هذا الشرط في دخول او دخول الخف ومنع الخف. قال عمر بن الخطاب يمنع الخف ولو عاش دارا ان لم يخلع الخف، فان خلع الخف يغسل رجليه. ما بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فحدث عن النبي قال وقف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفاف والتدخين في الوقت على الخفاف يوم وليله للمقيم وثلاث ايام من ليلهن لايش؟ ليس فرن على السال. اما بالنسبه لعلم طالب قال الا ننجح خفافنا، فالغرض المطلوب وقت يوم وليله للمقيم ووقت للمسافر. فرجع عمر عن ذلك لانه لم يطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونختم بهذا الحديث وهذه المساله هذا الباب. يقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.